وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مجرب مشاهد. بعض الناس مثلا في الفتنة التي عصفت ببلادنا وقد كفانا الله تبارك وتعالى شرها بمنه وفضله وكرمه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا ترجع إلينا تلك الأيام التي كان الإنسان لا يأمن فيها جليسة كما قال هنا صلى الله عليه وسلم. ففي تلك الفتنة بعض الناس كانوا على السنة، ولكن لما انتصبوا للفتنة ولم يفروا منها بلغ مسامعهم ووقع في أعينهم أمورا لم تحتملها قلوبهم، فانساقوا وراء هذه الفتنة. كانوا على خير، كانوا على السنة، ولكن رأى أشياء عظيمة. يرى الإنسان مثلا الأشلاء تتطاير، يرى الدماء تسيل أودية، يرى أمورا عظيمة فلا يحتملها قلبه، فيصبح بعد ذلك ساعيا في هذه الفتنة. والسبب كما قلت أن الإنسان لم يأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الفرار من الفتن والابتعاد عن مواطنها والحرص على عدم مباشرتها أو الأخذ بأسبابها، وكذلك أن لا نكون عونا لأصحابها بشيء، لا بكلمة ولا بفعل. لماذا؟ قلنا لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وهذا كما أسلفت قد ورد في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بعض أصحابه إذا وقعت الفتنة أن يتخذ له سيفا من خشب، وما أمر به كذلك صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه بكسر القسي وقطع الأوتار حتى لا يكون الإنسان معينا عليها. فمن ذلك ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب ها هنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قال: فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. قال: فأخرجته، فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب. فقال أبان أو قال أهبان: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عاهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين أن اتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال له علي رضي الله تعالى عنه: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. فهذا الصحابي وهو أهبان ابن صيفي يحدث في هذا الحديث بأمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر شيئا عهد به إليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا كانت الفتنة بين المسلمين فعليك أن تتخذ سيفا من خشب. جاءه علي رضي الله تعالى عنه وهو منه في الفضل والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حدثه بما سمعه من رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يريد أن يخرج معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه بأن يتخذ سيفا من خشب. لماذا يتخذ سيفا من خشب؟ حتى لا يكون معينا في الفتنة، وحتى لا يكون خائضا مع من يخوض فيها. في هذا المعنى كذلك ما رواه الترمذي في السنن وأيضا أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. هنا يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت فتنة فعليهم أن يكسروا فيها القسي، والقسي جمع قوس، أمرهم بأن يكسروا في الفتنة القسي وأن يقطعوا الأوتار، يعني أوتار الأقواس. وفي هذا فائدة كما قال بعض شراح الحديث، قال فيه: المبالغة في البعد أو المبالغة في الأمر باجتناب أسباب الفتنة، لأن الإنسان إذا كسر القوس فلا فائدة من الوتر، إذا كان القوس مكسورا فالوتر لا يستفاد منه، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الوتر. لما؟ قال بعض الشراح كما أسلفت مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالبعد عن أسباب الفتنة. قال كذلك صلى الله عليه وسلم: والزموا فيها أجواف بيوتكم. والزموا فيها أجواف بيوتكم، سنرجع إلى هذه الجملة. قال بعد ذلك: وكونوا كابن آدم. قال صلى الله عليه وسلم: كونوا كابن آدم، أي احرص على أن لا تكون مسهما فيها، مشاركا في دمائها، ولو أدى بك ذلك إلى أن تقتل فيها، لأنك أن تقتل فيها خير لك من أن تكون قاتلا فيها. هذا كله ما كان يرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أرجع كما قلت إلى جملة: والزموا فيها أجواف بيوتكم. الزموا فيها أجواف بيوتكم، وقد تقدم ذكر هذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أبي موسى الأول أمر ابن مسعود بأن يلزم داره، وأن يدخل بيته أو أن يدخل مسجده. وكذلك في حديث أبي موسى قال: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. ففي زمن الفتن ينبغي للمسلم أن يفر منها، إن استطاع أن يكون في غنمه أو في إبله أو في أرضه بعيدا عنها فليفعل، كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع الفتنة. إن لم يستطع فعليه أن يكون حلس بيته، عليه أن يكون حلس بيته. وهذه الوصية قد وردت أيضا في أحاديث أخرى، منها حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي، وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك، وليسحك بيتك، وابك على خطيئتك. إذا أردت النجاة لا سيما في زمن الفتنة، عليك أن تمسك لسانك، عليك أن تمسك لسانك، أكفف لسانك، كما جاء في أو كما تقدم في وصية ابن مسعود أو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، قال: أكفف نفسك ويدك، أكفف نفسك ويدك، ومن ذلك أن تمسك لسانك بأن لا تتكلم فيما لا يعنيك، أو أن لا تتكلم فيما يختلف فيه الناس بسبب الفتنة. لأن الإنسان أحيانا يظن أنه إذا تكلم لا يكون معينا على الفتنة، والكلمة قد تكون من أشد أعوان الشيطان في الفتنة. ولهذا جاء عن عبد الله بن عكيم أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر مساويه إعانة أو من الإعانة على دمه. هذا رجل ندم ندما شديدا، وقال بعد ذلك، بعد أن وقعت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: لا أعين على خليفة دم بعد عثمان. فقيل له: أو أعنت على دمه؟ فقال: إني لأعد ذكر مساويه من الإعانة على دمه. وهذا ما تحصل بسببه فتن عظيمة بين الناس بسبب الكلمة. بعض الدعاة بسبب تهورهم، بسبب مخالفتهم لما كان عليه سلف هذه الأمة، يرى أنه لابد من التشهير بالحكام، لابد من ذكر معايبهم ومساوئهم في المنابر، والناس يظنون ذلك إقداما وشجاعة، يقولون: فلان يتكلم لا يخاف، ولكن انظروا إلى عواقب فعله. فهذا الإنسان يوغر صدور العامة والجهال، ويكون سببا في خروجهم على أئمتهم، وفي شق عصا المسلمين، ونزع اليد من الطاعة. فلابد من مراعاة العواقب، لابد من النظر إلى النتائج. لا تظن أن هذا الذي يتكلم شجاع، دفعته الحمية وهو يتبع في ذلك الهوى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالنصح لأولياء الأمور، تأمر بجمع كلمة الناس عليهم، لا نقر على منكر، ولكن كذلك لا نشهر ولا نذكر المساوئ والعيوب، لأن ذلك ما قلت يغير صدور العامة ويتسبب في خروجهم على أئمتهم. وهؤلاء الدهماء متى خرج أو متى خرجت طائفة منهم لا يمكن بحال بعد ذلك ردها، لأن الناس في الفتنة تسلب عقولهم. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك وليسحك بيتك، أي إلزم بيتك. واللسان إذا لزم بيته ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقبل على عبادة ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال: وابكي على خطيئتك. على الإنسان أن يحاسب نفسه، وإن رأى منها تقصيرا عليه أن يبكي على خطيئته، وعليه أن يستغفر ربه تبارك وتعالى. وقد أرشد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، أرشد إلى الإقبال على العبادة في زمن الهرج، فقال صلى الله عليه وسلم مراغبا فيها قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الذي يقبل على عبادة الله تبارك وتعالى في زمن الهرج، والهرج هو القتل، يكون كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة، لا يستطيع أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصلها أو يفوز بها، ولكن يستطيع أن يدرك فضلها. بماذا؟ بالأخذ بما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، أن نقبل على عبادة الله تبارك وتعالى، أن نقبل على عبادة الله تبارك وتعالى، أن نكف الألسن عن الكلام إلا في الخير، أن لا نخوض فيما لا يعنينا، أن نترك الأمور لأهلها. هنالك أمور عظيمة إذا وقعت لا ينبغي للعامة، بل حتى لا ينبغي لطلبة العلم أن يتكلموا فيها، إنما يتكلم فيها العلماء الكبار الجهابذة الراسخون. مسائل الدماء، مسائل الأعراض، مسائل الخروج وغير ذلك، إنما يفتي فيها ويتكلم فيها الكبار الذين رسخت أقدامهم، الذين تشربوا من علوم السنة، والذين يقدرون المفاسد والمصالح. أما أن يتصدى إلى ذلك أو أن يتصدى لذلك طالب علم، فهذا لا شك أنه سيجر على أمته الويلات، وسيكون هالكا في هذه الفتنة، ويهلك غيره من الشباب ومن المتحمسين ومن المتهورين. فهذه كلها أحاديث نبوية، أخبار صحيحة جاءتنا من مشكاة الوحي، علينا أن نستبصر بها وأن نطلب الهدى فيها، لا أن نكون أتباعا لكل ناعق. وبعض الناس يذكر هذه الأحاديث ويحدث بها في زمن السعة، ولكن إذا ضاق الأمر تجده يسارع إلى السعي في الفتنة مع الساعين فيها، فيتمحص الناس ويغربل الناس إذا وقعت الفتنة. لا ننظر إلى حال السعة، هذه الأحاديث ينبغي لنا أن نحفظها وأن نتعلم ما فيها من الفقه، وأن نوطن أنفسنا على العمل بها إذا ما وقعت الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ينفع في هذه الفتن زيادة على ما تقدم ذكره كلزوم البيت والإقبال على العبادة والبكاء عن الخطيئة والبعد عن أسباب الفتنة وعدم الإعانة فيها لا بقول ولا بفعل، أقول من أعظم ما ينفع في الفتن أن يكون المسلم سائرا فيها خلف العلماء الربانيين، أن يكون سائرا فيها خلف العلماء الربانيين، يصدر عن أقوالهم ويأخذ بنصائحهم وإرشاداتهم ويقف في موضع وقوفهم. أحيانا العالم لا يتكلم والعوام يتكلمون ويطلبون من العالم أن يتكلم، إذا تكلم العالم فاسمع لقوله وخذ بدليله، وإذا سكت العالم ينبغي لك أن تسكت وأن لا تتكلم. وسكوته هذا فيه فائدة وفيه إشارة، وما سكت إلا لحكمة، لأنه في الفتن كما قلت تسلب عقول الناس. وأحيانا العالم لو تكلم بالحق الذي يعلمه لكان فتنة لغيره من الناس، وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يفقهون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالعالم أحيانا يوازن بين المصالح والمفاسد، ويرى أنه لو تكلم بشيء في فتنة من الفتن لا كان ذلك سببا في افتتان أقوام وضياع أديانهم، فإذا سكت العالم ينبغي لغيره أن يسكت. وكذلك كما قلت أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى. ومن عجب أن ترى الناس إذا حصلت أو إذا حصل شيء من هذه الفتن أنهم ينكبون فيها على قراءة الجرائد وعلى الاستخبار والنظر فيما تبثه وسائل الإعلام، حتى تضيع عليهم أوقات كانوا أو كان ينبغي لهم أن يغتنموها في طاعة الله عز وجل وفي تحصيل العلم الشرعي. علينا أن نقبل على كتاب الله عز وجل، الهدى في كتاب الله تبارك وتعالى لا في غيره. علينا أن نحرص على أن نتعلم ما نرفع به الجهل عن أنفسنا وما نرفع به الجهل عن إخواننا من أهل الإسلام. وكذلك لابد أن ننظر في أحوال سلفنا في حال وقوع الفتن. فأهل السلامة وأهل الديانة هم من اعتزل هذه الفتن وفر منها وهرب بدينه أخذا بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا مأخوذ كما قلت من هذه الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ بها. فهذا ما يسر الله تعالى ذكره فيما يتعلق بهذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا سائل يقول: هل الخوارج القعدية خير من خوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر بالسلاح؟ هو لا خير في الطائفتين، لا خير في الطائفتين. لماذا؟ لأن كلا منهما على سبيل غواية وليس من السنة في شيء. والفرق بينهما أن طائفة تعتقد الخروج وتمارسه، وطائفة أخرى تعتقده ولا تمارسه ولكن تدعو الناس إليه. وهؤلاء قد يكونون شرا من المباشرين له بالفعل. لماذا؟ لأن غالب من يكون كذلك قد يكون خطيبا مفوها، قد يكون داعية أوتى جدلا، فيكون هو أو يكون خطيب الفتنة، والناس تصغي إلى أقواله وتتأثر بخطبه، فهو الذي يحشد الناس لهذا الشر. فمن هذه الحيثية قد يكون شرا ممن يمارس الخروج، وكذلك لأن أمره يلتبس على الناس. الناس إذا رأوه لا يمارس الخروج لا يقولون عنه إنه خارجي، بل يلبس لباس السنة فيهم الناس بأنه على السنة، فيحسنون به الظن ولا يعلموا حقيقة أمره إلا من خبره من أهل السنة. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: بارك الله فيك شيخنا، كيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث التي تكون في القتال من أجل العرض؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أو مما اختلف فيه أهل العلم. ومن أراد مزيد بيان فليرجع إلى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقد ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات دون نفسه أو دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد. وورد في بعض هذه الأحاديث أن الإنسان يدخل بيته وعليه أن يكون كابن آدم. ذكر النووي رحمه الله تعالى أن بعض الصحابة والتابعين كان يرى ترك القتال في الفتن جميعها ويعتزلها كلها، ويأخذ بما جاء في هذه الأحاديث، وبعضهم كان يرى القتال فيما كان فيه الحق ظاهرا كما أشرت إليه من قبل، إذا كانت الطائفة باغية فاجرة وكان ولي الأمر عدلا مثلا وقاتلهم فينبغي مناصرته عليهم. لكن في حال التأويل إذا التبس الحق ولم يدر المحق من المبطل، وكانت طائفة وإن أخطأت إذا كانت متأولة، فهنا كذلك ينبغي للإنسان أن يعرض في هذه الحال وأن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت من أراد التفصيل يرجع إلى كلامي النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وخلاصة ما ذكره أن بعض السلف كان يرى ترك الخوض في هذه الفتن جميعها، وأن معظم الصحابة والتابعين رأى نصرة المحق فيها إذا كان مع أو يقاتل فئة باغية وطائفة فاجرة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: قد التبس علي الكلام في من نقل أن كلام العلماء في من تكلم فيهم من الأدباء والمفكرين والدعاة لتنبيه عامة الناس هو من الفتنة. ولا شك من تكلم فيه أهل العلم وبينوا أخطاءه ليس في نقل كلامهم فتنة، ليس في نقل كلامهم فتنة، بل ذلك يعد نصيحة. أن تنقل كلام العالم بأن فلان هذا صاحب بدعة وأنه يتبع الهوى وأنه مضل مفسد، هذا ليس فيه شيء من الفتنة، وإنما هو من باب النصيحة، لا سيما إذا كان كلامك مبنيا على علم، إذا كنت متثبتا وكنت مطلعا على كلام أهل العلم فيه. أحيانا إنما تقع الفتنة بسبب جهل المتكلم أو بسبب عدم تثبته وضبطه للأمور، فإذا تكلم مع الناس أو خاطبهم فلان تكلموا فيه، فلان جرحوه، ولكن لا يذكر كلام العالم أو لا يذكر الشيء الذي انتقده العالم، فهذا الذي يلتبس فيه الأمر على بعض الناس. فلابد على هذا الناقل أن يكون متثبتا متبينا، أن يكون مطلعا على من انتقده عليه العالم، أو في أقل الأحوال يقول: أنا لم أحفظ أو لم أضبط، ولكن ارجع إلى كلام العالم الفلاني فستجد فيه إن شاء الله تعالى ما يشفيك. فهذا هو المسلك المطلوب. في بعض الأحوال مع بعض العوام مثلا ليس من الحكمة أن يبتدئهم المسلم بهذا، بعض العوام بسبب جهلهم أو لأنه يكون في أول إقباله أو في أول استقامته لو كلم بشيء من هذه الأمور يصير في ذلك فتنة له. فهنا ينبغي للإنسان أن يكون حكيما معه، وينبغي أن يتدرج في الأخذ بيده، لابد أن يحرص على صرفه عن أهل الباطل أولا، وأن يعلقه بالعلماء الربانيين الراسخين، يبين له من هم العلماء، ثم مع مضي الوقت يبين له أخطاء هؤلاء الذين افتتن بهم أو التبس عليه أمره. ولكن أن يأتي طالب علم مثلا بإمكانه أن ينظر في كلام أهل العلم وأن يقف على نقدهم لبعض الدعاة مثلا ثم يقول هذا فيه فتنة أو في نقله فتنة، فهذا سبيل المخذلين. بعض الناس إذا أراد أن يدفع سهام أهل العلم في بعض أهل الباطل يقف مثل هذا الموقف، يريد أن يلبس على الناس بأن هذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة أن يذكر أو أن يذاع بين الناس. الأخطاء يجب التنبيه عليها، والنصيحة قد أوجبها الله تعالى على أهل العلم، فلا بد من بيان الأخطاء، ولا بد من النصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا شيء مطلوب، ولكن تسلك فيه الطريقة الشرعية التي بينها علماؤنا الراسخون عليهم رحمة الله تعالى. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هل هو الكفر الحقيقي أو نفي كمال الإيمان؟ وبارك الله فيكم. هو لا يقال إذا أريد نفي كمال الإيمان، لا يقال يصبح كافرا. نفي الإيمان لا ينتفي معه أصل الإيمان، كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا نفي كمال الإيمان، نفى كمال الإيمان، ولكن أصل الإيمان ثابت في القلب، فلا يقال في شأن هذا الإنسان أنه كافر، فما دام قال أنه كافر فهو الكفر الذي يضاد الإيمان من كل وجه، أو هو الكفر الذي يكون مضادا للإيمان، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ولكن لا يقال في هذا المقام إنه نفي لكمال الإيمان، والله أعلم. أحسن الله إليك. هل الابتعاد عن الفتن يدخل فيه عدم سماع أخبارها من وسائل الإعلام؟ نعم، إذا كان ذلك يفتن المسلم في دينه فعليه أن يعرض عن ذلك، لكن هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لا يكون لازما، لأنه في بعض الأحيان لا سيما لأهل العلم ينبغي لهم أن يكونوا على اطلاع بواقع المسلمين وما يجري في ديارهم، لأن العالم إذا تكلم لابد أن يتكلم عن علم، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فالكلام هنا عن كثرة الاشتغال بهذه الأشياء حتى تصير ديدنا للإنسان وحتى تصرفه عما يجب عليه من تعلم العلم الشرعي أو ما يجب في حقه من الحقوق التي ألزمه الله تعالى بها، والله أعلم. هذا سائل يقول: جارتنا تعاملنا بالسحر فماذا نفعل؟ أول شيء ينبغي لهذا السائل ولأهل بيته أن يلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يعصمنا من شر كل ذي شر، ومن الخلل في الاعتقاد أن يتعلق المسلم في مثل هذه الأحوال بالأسباب وأن يترك الالتجاء إلى ربه تبارك وتعالى. علينا أن نستعيد بالله تبارك وتعالى من شر كل شيء نخافه ونحذره، هذا أولا. وقد قال الله تبارك وتعالى عن السحرة: قالوا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الذي يعتصم بالله تبارك وتعالى يعصمه الله عز وجل، وعليه بعد ذلك أن يأخذ بالأسباب المشروعة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يحصن نفسه بماذا؟ بكثرة الدعاء، بالمحافظة على الصلوات، بقراءة القرآن، بالإتيان بأذكار الصباح والمساء، وكذلك عليه أن يسد الباب الذي يرى أنه قد يؤتى من قباله. هذا فيما يتعلق بسؤال هذا السائل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.